أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا قاطع لمن يصله ولا ناصر لمن يخذله، جل عن مثل يناظره أو ند يشاكله أو قائل يقاوله أو مناظر يجادله، يثيب بالعمل القليل ويقبله، ويحلم عن العاصي فلا يعاجله، ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله، لكن إذا بطش هلك كسرى وصواهله، وذهب قيصر ومعاقله، وأغرق فرعون ومن يشاكله. أحمده حمدا أداومه دوما وأواصله، وأصلي على النبي محمد الذي ارتجت لولادته أعالي الإيوان وأسافله، وعلى آله وأصحابه الطيبين المبرئين الذين صفى الإسلام بجدهم وعذبت مناهله، ولعن الله من حط عليهم أو سبهم وأثقل بالإثم كاهله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلت مع حضراتكم نطوف في سلسلتنا التي تذكرنا بالدار الآخرة، حياتنا السرمدية، حياتنا السرمدية الأبدية التي هي في جوار الله عز وجل غاية ما يأمله المؤمنون، والتي كنت قد وسمتها بسياط القلوب، وكانت الحلقة الأولى فيها هي الزهد، وأخبرتك يومها أن المرء لا يستطيع أن ينظر إلى الدار الآخرة قط إلا ألا يوجد في قلبه من الدنيا كثير بصيص، وإلا حالك يسير الدنيا بينه وبين الآخرة. ثم احتجت اليوم أن أتحدث عن شيء هام جدا أقحمه الآن في هذه السلسلة، ولا أقول أنه مقحم عليها بزيادة، بل هو من أصولها لأنه تمهيد للوصول إليها، ألا وهو معالجة موجة الإرجاء التي ضربت أمتنا طولا وعرضا. فإن الأمة اليوم تدين الله عز وجل بشق وتميل عنه بشق آخر، والمعنى عن كسب، أننا نعبد الله عز وجل على أنه غفور رحيم رؤوف كريم، وننسى مع ذلك شدة بطشه وعاجل عقابه، وأنه سبحانه وبحمده قد بلغ قهره منك إلى النخاع، فإن استطاع أن يأخذك أخذك ولا يخاف عقباها. هذا بيان، هذا شق لا نستطيع أن نتحدث فيه أو لا تتحدث فيه الأمة اليوم. وطال الأمد على أمتنا حتى صار الذي يتحدث عن هذا الشق ويخوف الناس من سيدهم سبحانه وبحمده صار متشددا كئيبا، يتحدث عن الإسلام من عل، لا يتحدث عن الإسلام بجوهره ولا بسماحته. ولا والله لا يصل إلى الله عز وجل عبد إلا برأس وجناحين كما يطير الطائر، وكما قال أسلافنا، فالطائر لا يطير إلا برأس هي عندك المحبة، فإذا قطعت الرأس سقط المرء منا في بنيات الطريق فاندقت عنقه. ومع ذلك ينبغي له من جناحين هما الخوف والرجاء، فيغلب الخوف في الدنيا، فإذا ما أقبل على الآخرة وجد ما يضحكه ويبسمه. قال رجل للحسن: إنا لنجلس إلى أقوام يبكوننا. فقال الحسن: إني لأن أجلس مع أقوام يبكونني ثم يؤول أمري إلى فرح أحب إلي من أن أجلس مع قوم أضحك معهم ثم يؤول أمري بعد ذلك إلى عذاب. ولله در مسعود بن خراش، وهو بعض من بعض أعلام أسلافنا العباد، قال: لا والذي نفسي بيده لا يطلع الله عز وجل علي جامعا ضاحكا قط حتى أنظر أفي الجنة أنا أو في ضدها. قال الذي يرويها: فما رأيناه يضحك بعدها قط، حتى إذا وضعناه على خشب على سرير غسله وجدناه والله وهو ميت يضحك. إنه شق ينبغي أن نعرج عليه أيها السادة، لمن شاء أن يصعد على هذه الأعواد مخلصا خالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعض التيارات الفكرية الجاهلة والمبتدعة التي تؤمن الناس بحكايات لا أصل لها في الإسلام فلا تمت له بشيء ولا تقترب من جوهره في ظل ولا في، كهذا المشهور عن رجل: وقد اقتربنا من شهر شعبان ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. يقولون: مات رجل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه بنفسه، ومع ذلك كان هذا الرجل قد اشتهر بين الناس بفسقه فما ترك باب كبيرة إلا وطرقه. فجاء رسول الله بنفسه ليصلي عليه، فإذا بالناس ينظرون إليه متعجبين، فقال رسول الله: إنما جئت عن أمر ربي، أمرني جبريل الآن وقال إن ربك يأمرك أن تصلي على فلان. بأي عمل قدمه هذا الرجل؟ تأمل إلى هذا الكذب والافتراء الذي يهدم الديانة من أساسها، وانسج على ذلك وقس، فإنهم يتلون من هذا الشأن الكبير العظيم. قال النبي: فاسألوا زوجه. فذهبوا إلى زوجته وقالوا: أي عمل كان زوجك يعمله؟ فإننا لا نعلم عنه إلا السوء، ومع ذلك أمر الله نبيه أن يصلي عليه بنفسه. ومع ذلك حينما وضعناه في لحده وجدنا حور العين يتبادرون إليه. تأمل السماجة. فنظر الناس إلى المرأة وهي تقول إنه كان شاربا للخمر، عرديدا، زانيا، سكيرا، لكن إذا كانت ليلة النصف من شعبان أو الليلة الأولى من شعبان قام فاغتسل وصلى ركعتين، قرأ في الأولى قل هو الله أحد كذا كذا مرة، وفي الثانية وسمت سورة كذا كذا مرة، ثم يركع بها ويسجد إلى الصباح. فإذا أصبح صلى الفجر وتاب قالت: لا، إذا أصبح أصبح على معصيته العام كله حتى يأتي عليه شعبان المقبل. تأمل كما قلت لك سماجة يمدها العقل السليم فضلا عمن اطلع على أصول الشريعة، ومع ذلك غفر الله عز وجل له، بل وأمر نبيه أن يصلي عليه. تالله ما كسدت فيستامها المفلسون، ولا فسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. إن الطريق إلى الله عز وجل مملوء بالهمم والأشلاء والدماء والبذل، حتى وصل الناس إلى ربهم بعد أن كلت العزائم وخارت الهمم وبارت القوى، فقالوا بلسان حالهم وضعفهم: وعجلت إليك رب لترضى. لكن أن ينام مستلقيا على قفاه تنبل طفيلي لا يأمل إلا أن يأكل في بطنين، ثم يود أن يصل إلى الله، هيهات هيهات هيهات، إلا أن يغفر الله عز وجل ويوفقه بعفوه. إنه عمل أيها السادة. لذا أردت الآن أن أقول: من زهد في الدنيا ينبغي أن يسير إلى الله على حذر. فليس الأمر كذلك، بل إن الله عز وجل ما خلقك إلا لعبادته، وفرغك لذلك بأن تكفل برزقك. فإذا أخللت في هذا الباب فالخلل منك لا منه، وإذا اعتقدت رزقك عند أحد فكذبت لأجله فالخلل منك لا منه. فحينما تقصر في العبادة تعاجلك عقوبته، تعاجلك عقوبته، فهي سنن لا تحابي. والله ما عذر الله نوحا مع أنه عبده ودعا إليه 950 عاما متواترا ليلا ونهارا سرا وجهارا إخفاء وإعلانا، ومع ذلك يوم كفر ولده قال له الله عز وجل بسنته التي لا تحابي: إنه ليس من ولدك، إنه عمل غير صالح. يعني عمل عملا غير صالح. وفي قراءتنا المتواترة المشهورة: إنه عمل غير صالح. تأمل جيدا ما عذر الله إبراهيم في أبيه، وهو الذي وقف على المنجنيق عاريا كما ولدته أمه، ومع ذلك يقول: إن كان منك فلا، يظهر شعار التوحيد: حسبي الله ونعم الوكيل. ومع ذلك ما عذره الله في أبيه: مات أبوه كافرا فأخذ من يديه ورجليه وطرح في الدرك الأسفل من النار. بل ما عذر الله سيد الخلق محمد في أعمامه الذين ماتوا على الكفر، بل والذي كان يناصره منهم كأبي طالب، ما عذره الله عز وجل، بل غاية ما صنعه أنه خفف عنه تخفيفا، فصار أخف أهل النار عذابا كرامة لمحمد. ومع ذلك قال النبي كما في الصحيحين: هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. أيها السادة، إننا نعبد ملك الملوك، ينبغي إذا علمنا سعة كرمه ورحمته أن نعلم سرعة حسابه وسرعة بعثه. ينبغي أن نعلم ذلك حتى نسير إليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة: كان إذا هجمت الريح قام وذهب وجاء وعاد واصفر لونه، وهو المؤمن وهو المبرأ وهو المغفور له، ومع ذلك يحدث له ذلك. تقول عائشة: يا رسول الله، إني لأراك على هذه الحال كلما هبت الريح. قال: وما يدريني يا عائشة، فإن قوما رأوا ريحا قالوا: هذا عارض ممطرنا، فاستبشروا فكان في صيات هذا الريح العذاب. وما لك أنت والعذاب يا رسول الله؟ أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعت إلى درجة هي الذؤابة من الأنبياء فلا يدركك عندها أحد، ومع ذلك يعتبر هذا الجانب من الله عز وجل. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أطيل في تقدمة هذا لأن المبحث فيه شيء من الطول، فتأمل جيدا حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا طائل. فسوف أرتقي على 3 مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى سنن لا تحابي، المرقاة الثانية بطس الله، المرقاة الثالثة والأخيرة التوبة هي السبيل. وأسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. سنن لا تحابي، قضى الله عز وجل قضاء فلا يستطيع البشر برمتهم إنسهم وجنهم أن يماطلوا في أمره أو أن يؤخروا قضاءه بعد أن كان مكتوبا في قدره. سنن من الله عز وجل ينبغي أن نتفهمها جيدا لنعلم لما يكبو المرء منا ويسقط في الطريق مرارا، ولتعلم الأمة برمتها لماذا تحولت الآن إلى ذيل الأمم بعد أن كانت فيه رائدة، بعد أن كانت في هذا المضمار رائدة بمثابة الصوى على الطريق تدل الحائرين. إنه لجهل السنن أيها السادة قوانين من الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يخالفها أو أن يرجئها. تأمل جيدا، من السنن التي لا تحابي أن من عصى الله عز وجل عاقبه. ابن من كان وأبو من كان وعلى أي درجة كان إلا أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه، وإلا فإن الله عز وجل سيعذبه مهما كان قدره. واعتبر الآن بما قاله وأشاع في كتابه سبحانه وبحمده. أنا أقول ذلك الآن أيها السادة، ما أريد أن أقنطك، إنما أريد أن أخوفك. فإن الله إذا اطلع عليك خائفا كان أحرى أن يغفر لك، لكن إذا اطلع على أحدنا آمنا في سربه. يعني تأمل الربيع بن خثيم، تقول له ابنته أنا لا أراك تنام، يقول إن أباك يخشى التبييت، يعني أخشى أن يأتي عذاب الله ليلا وأنا نائم. ومن هو الربيع؟ هذه الأسماء التي أقولها الآن ربما تذكرناها يوم القيامة حينما نراها أعلاما، أعلاما عند الله عز وجل. لا أقول ذلك إلا بما اطلعت عليه من كتب التاريخ في خاتمتهم، فأشارت إلى حسن سيرتهم. كان ابن مسعود إذا رأى الربيع يقول يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. فأي شيء كان الربيع يا ترى؟ ومع ذلك يقول أنا أخشى أن أنام لا ينزل عذاب الله علي وأنا نائم، أكون مستيقظا فحسب. هذه هي الخميرة التي من خلالها وصلوا، وهذه الخميرة بانعدامها الآن نكبو على الطريق. ترى الآن متحدثا وسامعا يشكو ذنبه مر الشكوى، هذا إن كان في قلبه بقية حياة. أما غيره فإنه الآن لا ينظر إلى ذنب، بل ينظر إلى طاعة يجب على الله أن يتقبلها. موجة إرجاء عارمة إنما سقطت في قلوبنا لجهل هذا الأصل. من عصى الله عز وجل عذبه. قال الله ليس بأمانيكم، أنتم أولا يا أمة محمد المكرمة المعظمة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به أيا كان هو. وبدأ بك أنت أيها الموحد قبل الذي حرف كتابه، وقبل الذي عصاه، وقبل الذي فعل المواقف، لتعلم ذلك جيدا. بل وخوافك إن أخذه أليم شديد، وليست هذين الكلمتين بمترادفتين، فإن الجرح ربما آلم لكنه لا يكون غائرا، وربما كان غائرا لكنه لا يؤلم. لكن إذا اجتمع في المرء كسر عظم مثلا مع الألم كان هذان الوصفان هما الأصلان لوصفه. إن أخذه أليم موجع شديد ينزل فيه بطشة من الله عز وجل شديدة. قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال بعض أهل التفسير: دمدم عليهم أي طحنهم طحنا. من هؤلاء؟ عاد كان الرجل يقبض على الشجرة من الأرض فيقلعها بجذرها بيده. قالوا: من أشد منا قوة؟ ومع ذلك نسفهم حينما أغضبوه وقاموا عند معصيته فسقطوا من عينه فألقاهم ولا يبالي. كان الحسن يبكي طويلا فقيل له: لما تبكي يا أبا سعيد؟ فيقول: أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. يعني أنت لا ولا يخاف عقباها، ما تمثل أنت له إن شاء أن يهلك من في الأرض جميعا بآبائهم وأمهاتهم وأمثالهم لفعل سبحانه وبحمده ولا يخاف عقباها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك وتأمل كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي يوما فزعا من نومه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالسبابة والإبهام حلقة. ففهمت زينب رضي الله عنها أن يأجوج ومأجوج إذا خرج كانت باقعة وحادثة، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هذه الأمة لا تعدم من الصالحين، لكن هناك آفة أخرى هي المعصية، هي القانون الإلهي. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثرت المعاصي واستشرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: يغزو جيش الكعبة، وأنا أريدك أن تتأمل فالوقت يعاجلني، لا أستطيع أن أشرح لك شرحا، لكنني أريد اليوم أن نخرج من هنا بتوبة إلى الله وبقلوب واجلة يخفق القلب في مقبعه ومخدعه حتى يشعر بك من بجوارك، كما كان أجدادك من السلف يفعلون، حتى نمضي إلى الله عز وجل ونقبل عليه سالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة الحصيفة الزكية: قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم تجارهم وأسواقهم ومن ليس منهم. يعني الآن جيش يغزو الكعبة، ما لنا نحن ونحن تجار؟ فقال النبي معربا عن شؤم المعصية والجزاء الإلهي إزاءها، فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال البدر بن المنير: لأن هجمة السماء يومها لا تفرق. لأنهم تأخموا أهل المعصية، فقط اقترب من أهل المعصية لم يترك له المكان ويمضي، فإذا ببطشة الله عز وجل وهجمة السماء تنزل عليهم جميعا بما فيهم الذي لا ينوي ولم يفكر قط في أن يهدم الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم. وقد غر قوم منا كثير، غر قوما منا كثر إمهال الله عز وجل، فهو لا يدري تلك الطاعات التي حرمها ولا هذه المعاصي التي يغرق فيها، ومع ذلك يظن أن الله قد عفى عنه ورضي عنه، سيغتر بإمهاله. تأمل: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت، وقالوا لو كنا نسمع او نبصر ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فغفر لهم, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. لا ينفع هذا الان, انما كان ينفعك ان تقوم في الدياجي في الاسحار وتقول له انا مجرم عاصي, عصيتك اللهم واتوب اليك الان, حينها يغفر الله لك. اما اذا عاينت وغرغرت واطلعت على الاخرة ثم الان تريد التوبة, ان الله لا يخادع ولا يصانع. تأمل جيدا, فوالذي نفسي بيده ما أقصد به إلا عظة نفسي, فهو مضمار سرنا فيه جميعا, كما قال القائل مشيناها خطا كتبت علينا, ومن كتبت عليه خطا مشاها, ومن كتبت عليه خطا مشاها. مشينا فيها جميعا ومضينا فيها برمتنا, ونسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إلا وقد أحسن خاتمتنا جميعا وغفر لنا وقربنا وساعدنا بحمده وفضله سبحانه وبحمده. تأمل جيدا, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها, فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا ونشرب الماء, قال النبي فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا, ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الشاهد لهلكوا وهلكوا جميعا, هي سنة الله. لو أننا لم نأمر, أنا أقول لك ليست المعصية التي فيك أنت, بل لو أنك سكت عن معصية غيرك. تدرون أيها السادة لماذا انتشر الخبث؟ لأننا صرنا لا نعظم المعصية, وذلك فرع على عدم تعظيم الله عز وجل. ومن ثم كانت السنن التي نزلت علينا جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله, وتأمل كيف كانوا يخافون, كيف كانوا يخافون, يعلمون ألا للمعصية أثر, المعصية أثر حتى في الفهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا ينسى طرفا من العلم بمعصيته, يعني تضر بعقله, أي نعم لا ينسى طرفا من العلم بمعصيته. قال ابن عباس إن المعصية تزيد في الوجه سوادا وفي القلب ظلمة وقسوة وفي البدن وهنا, يعني يضعف بدنه, وتزيد في ذلك عند الناس بغضا, يعني تجد الناس لا يحبونه لأجل معصيته. يقول ابن الجوزي رحمه الله وهو برهان على ربوبية الله عز وجل وقيوميته وحياته, أن الناس يحبونك ويبغضونك على شيء مكرت به في قلبك, فأطلع الله عز وجل عليه قلوب خلقه فأحبتك أو كان ذلك بضده. يذكر الذهبي عن البخاري رحمه الله أمرا عجيبا لترى كيف كان الناس يفهمون الله. قال كان البخاري راميا, يعني يضرب بالسهم, فبينما هو يتمرن يوما يتمرس الضرب بالسهم ضرب أغراضا فضرب قائما لجسم قنطرة يسير الناس عليها عند بيت بعض الناس, فضرب بسهمه هذه الخشبة القائمة فكأن الخشبة آلت أن تنفلق, فحزن البخاري حزنا شديدا. تأمل هذا أمر رغما عنه, فحزن حزنا لتعلم لماذا صار محمد بن إسماعيل البخاري, فحزن حزنا شديدا. ثم قال لأصحابه هيا بنا, يعني انصرفوا الآن لا نكمل. فلما رجع إلى البيت قال لأبي جعفر صاحبه, قال يا أبا جعفر إني والله لأرجو منك شيئا. قال قل يا أبا عبد الله, مر أسمعك, يعني ينفذ أمرك. فقال له البخاري اذهب إلى فلان, يعني صاحب هذه القنطرة, وقل له لقد أحدث البخاري فيها كذا وكذا, فإن شئت الآن غرمتها لك وأعطيه هذا المال. فذهب الرجل إلى صاحبها, فإذا بالرجل يقول لا بأس عليك ولا بأس على أبي عبد الله, وقل لأبي عبد الله لا يحتشمني في شيء من مالي، يعني أنا ومالي فداه، فدا البخاري. فرجع الرجل فقال ذلك للبخاري، تدري ماذا صنع؟ لتعلم أنهم يعلمون غبن المعصية وعاقبة المعصية. قال ففرح فرحا شديدا، ثم تصدق ب300 دينار، ثم حدث ب500 حديث للغرباء، مع أنه لم يكن يجد بمثل هذا. فرح لأنه غفر، لأن الرجل عفى عنه عن ذنب ومعصية، لأنه يعلم أن لها عاقبة ولا محالة مهما كان الرجل حتى ولو كان محمد بن إسماعيل. يقول الذهبي أيضا عنه، قال يوما لأبي معشر، يا أبا معشر إني لأرجو والله أن تعفو عني. فقال له أبو معشر، وفيما أعفو عنك يا أبا عبد الله؟ تأمل. قال له البخاري، لقد ذكرت حديثا يوما، فلما فرغت من تلاوته نظرت إليك فرأيتك تقلب يديك وتهز رأسك فابتسمت. يعني لأجل أنه ضحك على هذه الحركة يقول للرجل سامحني واعف عني. كيف هذا؟ ويقول موسى بن هارون المحدث، يقول استخرت الله سنتين حتى أتكلم عن معمر، أو قال عن أبي معمر أو عن راوي غيره، سنتين حتى يتكلم عن العمري، سنتين كاملتين يصلي لله استخارة حتى يطعن فيه. وهذا بين قوسين الآن للذين يذمون ويطعنون بغير روية، سترى كل ذلك بين يدي الله عز وجل. لقد أحصاه سبحانه وبحمده وأحصى عليك لفظاتك وأقوالك. تأمل جيدا، هي سنن لا تحابي. قال بعض السلف، نظرت يوما إلى غلام فرآني شيخي فقال لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني لتجدن عاقبة هذه النظرة المحرمة ولو بعد زمان. قال الرجل فمكثت أنتظر هذا الغب حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله، فأنا ألقن سورة الفاتحة. هذا قليل من كثير أيها السادة لأقرر لكم، بل على مضي التاريخ. إذن فانظر، حينما أعز الله دولة المسلمين في 10 سنوات فقط، فصار لهم دولة وتحولت إلى إمبراطورية في أقل من ربع قرن، إذا بهم الآن يتسولون على موائد الذين ملكوهم بالأمس القريب. لما؟ سنة الله. عملنا قديما بطاعته وعملنا الآن بمعصيته. إن المنذر بن سعيد الفقيه الإمام العابد الكبير يقول، غحطت السماء فدخلت على عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس ووطدها ودخل الإسلام فيها بسببه. يقول فدخلت على عبد الرحمن الداخل وهو الأمير، وقلت لهم أين الأمير يقوم فيستسقي لنا؟ قال فلما دخلت عليه رأيت عليه ملابس رثة، ورأيته متخشعا منكسا رأسه بسط يده إلى السماء يقول، أي ربي لا تهلك الأمة بمعصيتي، لا تضيعهم وتعطشهم بمعصيتي، اللهم إنه لن يفوتك مني شيء. يعني إذا أردت أن تأخذ مني شيئا حصلت، وأنت القهار الذي لا يمنعك أحد، لن يفوتك مني شيء. لا زال يكررها ويبكي. فاستبشر المنذر العالم، استبشر المنذر بن سعيد وقال، أبشروا إذا خشع جبار الأرض غفر جبار السماء. فخرج المنذر وصعد على منبره وأحدق في الناس، ثم قال، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فبكى الناس جميعا. هذه أمة دخل عبد الرحمن الداخل قرطبة، فاستوسقت الأندلس بعدها كلها، استوسقت الأندلس كلها تحت قبضته وفي يده، وفشى فيها الإسلام، لأن هذه هي الأمة. هذا هو عبد الرحمن الداخل، وهذا هو المنذر بن سعيد من علمائها وهذه هي الأمة التي إذا ذكرت بآية خضعت قلوبهم وبكوا. أما الآن فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويعفو عنا. هلكت أمم على هذه السنة، عصوا الله عز وجل فعاجلهم الله بمعصيته، وكان أخذه أليم، وكانت بطشته شديدة، وكان حسابه سريع. وتأمل ذلك حينما نرتقي إلى المرقاط الثانية، بطش الله. أمم والذي نفسي بيده أيها الإخوة، فيها كبارها وصغارها، فيها أمراؤها وعالتها ورعاعها، فيها علماؤها وفيها جهلاؤها، فيها الباعة والتجار، فيها الرجال والنساء، فيها الشيوخ والعجائز، فأصبحوا كأمس الذاهب كأنهم لم يغنوا فيها يوما قط. وهذه أخبار أمم أقصها عليكم اختصارا لتنظروا كيف أصاب الله عز وجل هؤلاء بشؤم هذه المعصية وفقط، لتعلم أن الذي تعمله أنت الآن يكتب عليك وستعاقب عليه إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة، إن لم يوفقك الله عز وجل لتوبة الله. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وليتوب علينا. ذكر الله عز وجل قوم هود وهم قوم عاد الذين كانوا يتبخترون بقوتهم، فما الذي كان من أمرهم بمعصيتهم؟ بعث الله فيهم هودا ونهاهم وأمرهم بأوامر الله ونهاهم عما نهى الله عز وجل عنه، فعصوه وسبوه وخلوه وارتكوا وأخذوا مكانا بعيدا عنه وخاصموه، فلم يعد الرجل يختلط بهم أو يستطيع أن يختلط بهم، فنزل عليهم بأس الله عز وجل. لكن الله من رحمته أيها السادة يرسل عذابا سماه أهل العلم عذاب إنذار قبل أن يأتي عذاب الدمار. فعذاب الإنذار هذا ينذر الله به كل أحد، فأنذر به قوم عاد. فقحطت السماء عليهم 3 سنين، لا أقول يوما ولا يومين ولا يزيد، بل 3 سنين قحطت عليهم السماء حتى كادوا يهلكوا عن بكرة أبيهم. فإذا بالقوم ينظرون يتوبون، ما تابوا ولا رجعوا وما تضرعوا إلى الله عز وجل، بل ازدادوا في معصيته وأوفدوا منهم 70 رجلا من خيارهم، وقالوا اذهبوا إلى مكان البيت. لم يكن البيت قد شيد، لكن مكانه كان معلوما، وكان يمكز عنده العماليق أبناء عمليق الذي ينتسب إلى نوح. فقالوا اذهبوا إلى هذا المكان، وكان على العماليق معاوية بن بكر، وكان هذا الرجل أمه من قوم عاد. فقالوا اذهبوا إليه وهو بنسبه منا سيعيننا أن نصل إلى مكان البيت فندعو الله عز وجل، وهم يكفرون بنبيه كما نصنع نحن الآن، نريد أن يرفع الله عز وجل عنا بأسنا، ومع ذلك لا نتبع النبي إلا في النذر اليسير، وربما كانت سنته مهجورة بين أهله وخصته. تأمل جيدا، فانطلق الناس هذا الوفد، فكان من غفلتهم وكان من سهوهم وكان من معصيتهم أنهم نزلوا على بكر بن وائل على معاوية بن بكر، فأخذ الرجل يضيفهم ويجعل لهم طعاما وشرابا والقيان تغني والخمور تدور. فمكث الناس بين الغناء والخمور وتركوا قومهم حتى جلسوا شهرا كاملا. فإذا بالرجل يأمر الجرادتين وهما خينتان يعني مغنيتان كانتا عنده، فجعل لهم شعرا يحض هؤلاء على أن ينظروا إلى قومهم الذين نسوهم في شهواتهم، فغنتا الجرادتان هذا الشعر، فانتبه القوم فاستأذنوا معاوية وانطلقوا إلى مكان البيت. لكن بأي شيء؟ بيد آثمة، بقلب مشرك كافر، بقلب الله ساهن، بأفواه لا زالت الخمور تقطر منها؟ لا والله، فإن سنة الله تأبى ذلك. انطلقوا يتضرعون ويبكون ويرفعون أكفهم، لكن ما ينفعهم ذلك قط، فجاءت ثلاث سحب سوداء وحمراء وبيضاء، فنظر الناس وكان عليهم رجل يقال له قيل بن عنس، فنظروا إلى قيل وقد سمعوا مناد ينادي من هذه السحب أي شيء منها تختارون، فنظر قيل بنظرة العاصي فقال أختار السحابة السوداء فإنها تكون كثيرة الماء، فإذا بالمنادي يناديه أن اخترت الهلاك والموت والبوار لقوم عاد برمتهم، فرجع الرجل يجر أجيال خيبته ومعصيته وقد نزل أمر الله عز وجل ووقع بطشه. فلما دخلت السحابة إلى أجواء قوم عاد نظرت امرأة يقال لها فهد، فلما نظرت إلى السحابة سقطت مغشيا عليها، فنظر الناس إليها حينما أفاقت وقالوا ما لك يا فهد، فقالت رأيت شهب نار ورأيت قوما غلاظ يسوقون هذه السحابة، فلم تكن هذه الريح ولم تكن هذه السحابة إلا عذاب ونار وشنار وعار على هؤلاء القوم، وكذلك أخذ ربك. ظلت الريح عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، يعني دائمة لا تنقطع قط. وأنا أريدك الآن ألا تستهين بهذا الأمر، فإنه تهيج عندنا الريح دقائق فتضطرب القلوب وتخلو الشوارع وتسقط اللافتات وتتعطل المواصلات، فكيف بثمانية أيام تباعا تدخل على القوم هذه الريح حتى هلكوا عن بكرة أبيهم. أين حضارتهم وأين قوتهم وأين بطشتهم وأين مدنيتهم وحداثتهم أيها السادة؟ إنه لا ينجينا من الله عز وجل إلا أن نتقي، دون ذلك لا يكون أبدا. فالآن ينبغي أن تحذروه وتتقوه، وإلا سبق إليه عذابه، سبق إليكم عذابه في عقر دوركم، وهؤلاء قوم عاد لكم عبرة. ثم تأمل، ذكر الله عز وجل كذلك قوم ثمود أصحاب الناقة، بعث فيهم صالح حينما حرفوا الكلمة عن مواضعه وحينما عصوا الله وأشركوا، فدخل عليهم صالح وأخذ يدعوهم إلى توحيد الله وترك معصيته، فكذبوه واعتزلوه وسبوه أيضا. فإذا بالقوم يأتونه يوما متهكمين ويقولون يا صالح إن كنت من المرسلين بحق فأخرج لنا من هذه الصخرة، الصخر الجلمود الشديد، أخرج لنا منه الآن ناقة عشراء، يعني أخرج ناقة تكون حبلة، أي عقل أو أي نظر؟ لكن الله عز وجل حليم، حليم، لكن إذا أخذ كانت أخذته شديدة. فمع ذلك استجاب الله له وأنزل حينما صلى له صالح وسأل منه ذلك، أخرج على أعينهم ناقة عظيمة جدا عشراء، ولدها في بطنها والآخر بجوارها كما قال ابن كثير رحمه الله. فخرجت هذه الناقة، قال لهم صالح تردوا الماء يوما وتردون الماء أنتم يوما، وفي اليوم الذي ترد هي الماء فيه لا تشربوا فيه الماء بل احلبوها فتسقون جميعا لبنا، وفي اليوم الذي تترك هي الماء فيه فردوا أنتم الماء. فصار الأمر على ذلك وآمنت منهم طائفة، لكن ظل الأكثرون على المعصية والمخالفة. فماذا صنع الله عز وجل لهم؟ تأمل إلى شدة العذاب، ماذا صنع الله عز وجل لهم؟ إذا بهم يقولون لكبيرهم ويقال له قداو بن سالف نريد أن نقتل ناقة صالح، فكلما اقترب منها الرجال هابوها وخافوا، حتى شرب هذا الرجل الخمر كما قال الله فتعاطى، يعني تعاطى خمرا فعقر، فانطلق الرجل إلى هذه الناقة من خلفها وضربها في عرقوبها فسقطت على الأرض فاهتبروها بسيوفهم. لأي شيء كان هذا؟ لا لشيء إلا لفساد نياتهم وقلوبهم، فعاملهم الله بإزاء فعلهم. وتأمل، قام ولدها الصغير وصعد على دبة عالية ثم رغى 3، يعني صوت 3 مرات، فنظر إليه صالح العالم بربه وقال أمامكم 3 أيام، ثلاثة أيام، تصبحون في اليوم الأول وقد احمرت اصفرت وجوهكم، ثم في اليوم التالي تحمر وجوهكم، ثم في اليوم الثالث تسود وجوهكم، ثم يكون العذاب. وأنا أريدك أن تتأمل الآن، لو ذهب رجل منا إلى طبيب ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، وقال له الطبيب إن أثر هذا المرض قد ظهر في وجهك، وعلامة ذلك أن ترى صفارا في وجنتيك، أيترك هذا الرجل المرآة؟ أيحيا حياة سعيدة قط؟ بل تراه دائما ينظر إلى المرآة وينظر إلى وجهه، اصفر كما قال الطبيب أو لا. مرت ثلاثة أيام كأنها 300 سنة، وهذا من العذاب المعجل. فلما أصبحوا في يوم الخميس، وكان أول الأيام، لما أصبحوا وجدوا وجوههم قد اصفرت، فناموا على ذلك، فنادى مناد لقد ذهب اليوم الأول من الوعد. ثم أصبحوا في يوم الجمعة فوجدوا وجوههم قد احمرت، فنادى مناد ذهب اليوم، هذا رعب في حد ذاته، نادى مناد ذهب اليوم الثاني من الوعد. ثم ناموا على ذلك فأصبحوا يوم السبت وقد اسودت وجوههم عن آخرها، فنادى مناد لقد حق عليكم العذاب. فأصبحوا يوم الأحد فأخذوا يتحنطون ويلبسون أكفانهم، فقط لتعلم أن الله لا يظلم أحدا، ويلبسون أكفانهم وقد رأوا البرهان، ثم أخذوا ينتظرون. حينما انبلج الصبح لم يحدث لهم شيئا، لم يحدث لهم شيء، فقاموا يلعبون ويرقصون وطرحوا أكفانهم ولا زالوا على كفرهم. فقط قبل أن تطلع الشمس كذبوا أيضا صالحا. حينها نزل جبريل ونادى عليهم بصوت واحد وقال موتوا عليكم لعنة الله. حينما صرخ فيهم هذه الصرخة يقول أهل السير فقطعت نياط قلوبهم. تعلم ما هو نياط القلب؟ هو الشريان الأبهر الكبير، الشريان الأورطي الذي يغذي الجسد برمته، قطع من شدة صوت جبريل فماتوا عن آخرهم، كأن لم يغنوا فيها ولم يصنعوا فيها شيئا. على أي شيء أحدثكم أيها السادة والوقت يجري منا؟ أحدثكم عن قوم لوط الذين نزلت عليهم حجارة باسم الرجل فيهم، الرجل اسمه على الحجر، لا يصيب الحجر واحدا إلا صاحب الاسم، ورفعهم جبريل إلى عنان السماء فسقطوا من فوق فضربتهم الحجارة في الهواء. أنا أريدك أن تصعد اليوم على سطح بيتك ثم تنظر من هذا الشاهق البسيط إلى الأرض لتنظر كيف يخفق قلبك، فما بالك بمسيرة 500 سنة ما بينك وبين السماء الأولى، ومع ذلك انقلب القوم من أعلاها. إن الله عز وجل أيها السادة إذا أخذ كانت أخذته شديدة أليمة، لأنه إله واحد ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سالت الجوامد لهيبته ولانت، وتلاشت الصعاب لسطوته وهانت، وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتصبروا يا عباد الله شدة العواقب، واحذروا قوة المناقب، واخشوا سلبة السالب، فإنه والله طالب غالب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه إطلالة أيها الإخوة وفقط من تعذيب الله عز وجل لأمم سلفت، وقد كانوا يدبون على الأرض كما كنا ندب. وأقرب شيء إليك مثالا أن تنظر لهؤلاء الموتى الذين تحملهم على عنقك وكاهلك، وتنظر في أي حفرة تضعهم، وتعلم أن هذا اليوم لا محيص منه ولا مهرب أبدا، لتعلم أنك وافد على الله عز وجل. إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وكل يوم يدفعك نحو الآخرة. كانت هذه إطلالة على عذاب الله عز وجل وبطشه ومعاقبته لهؤلاء الذين يسردون في معصيته، لهؤلاء الذين يشردون عن طريقه ويصدرون في معصيته. ولكن أيها السادة، ما السبيل إلى تلافي بطشة الله عز وجل؟ ما السبيل إلى الرجوع عن عذابه سبحانه وتعالى؟ إنما هو التوبة. هذا العمل الذي يقول عنه ابن القيم عملا عمريا، يعني عمل يظل المرء عليه عمره بأكمله، لا ينفك عنه أبدا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، وربما أكثر من 70 مرة. ذلك ليعلمنا أن التوبة عبادة لصيقة لا يستطيع المرء أن يتركها أبدا ولا يرجع عنها. وهنا يقبلك الله ويغفر لك ذنبك على ما كان من كثرته، إذا رأى تضرعك واستغفارك وإنابتك إليه. وهو الذي وعدك بذلك، لا أقول لصاحب الذنب والذنبين، بل للذي تخطى الخطوط الحمراء في الذنب. فقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تريد أن تتلافى عذابه، فينبغي أن تكون رفيقا بالتوبة إليه والإنابة، وهو يفرح بتوبتك سبحانه وبحمده. وتأمل هذا الحديث الفذ: بعين قلبك لا أقول بعين رأسك الآن. والذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. يعني والله إن الله أكثر فرحا بتوبة عبده من هذا المثال الذي ضربه رسول الله. فلما يفرح الله بتوبتك؟ أعرب عنها الآن، بل جاء لأن الله يحبك، لأن الله عز وجل يحبك. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تنيب إليه بكرة وعشية. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. تأمل هذا المثال: رجل في جبل لا يعلم له غورا، لا يسبر له غورا، ولا يشهد له طرفا، وهو على جمله، وجمله عليه الطعام والشراب والماء وكل أسباب الحياة، وهو وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه راحلته فأيس منها. يقول الذين يذكرون عن الحيوان: إن الجمل إذا جاءت الريح فعبست بأنفه فإنه ينطلق لا يلوي على شيء، يعني لا يستطيع أحد أن يوقفه قط. لذا ضرب النبي به مثالا في أنه يفر فلا يدرك. فانطلق الجمل وسقط الرجل وأسقط في يديه. الآن أنا في جبل مترامي، لا أدري أين أذهب، صحراء شاسعة لا يقطعها إلا الجمال، والجمال مع ذلك تتعب، فكيف أقطعها بقدمي الضعيفتين؟ فنظر الرجل وبحث عن الجمل فأيس منه، يأس أن يرجع الجمل إليه. فنام الرجل، وأنا أريدك أن تحيا الآن هذا المثال. فجاء الرجل إلى شجرة وجلس تحتها، ثم أسلمه الإرهاق للنوم. بل وفي معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: فحفر حفرة ثم أشرف فيها برأسه، يعني يقول الآن أنا سأموت، فأشرف فيها برأسه ليستيقظ على الآخرة وحساب الملكين. قال النبي: فاستيقظ فوجد راحلته قائمة عند رأسه، وجد الجمل قد عاد وهو قائم عند رأسه، وعليها طعامه وعليها شرابه، يعني ما نقص منه شيء. فأخذ بخصامها. تدري ما معنى أخذ بخصامها هذه؟ كأن الرجل من شدة هلعه ظن أنه يحلم، كما تقول أنت إذا بشرتني بأمل عظيم تقول اقرصني حتى لا أكون أحلم. فنظر الرجل فأخذ بخصامها، يعني حق هذا؟ فلما علم أنه حق أخطأ وتلعثم لسانه الفصيح، فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني تلعثم لسانه من شدة فرحه. قبله الله ويفرح الله به، يفرح الله بتوبتك وإنابتك وبكائك وخشوعك أكثر من فرح هذا الرجل الذي شم رائحة الموت أكثر من فرحه بدبته. وتأمل جيدا ما يذكره أهل التاريخ والسير عن ولد للإمام المأمون أمير المؤمنين الذي ملأت دولته الدنيا شرقا وغربا. كان ولده يجلس يوما في شرفته، وتأمل جيدا، يجلس في شرفته على كساء من حرير وغطاء وسير والحرير كثير، فنظر فوجد رجلا يحمل على رأسه مكتلا يعني قفة، ثم جاء فوضعها وأخرج منها خبزا يابسا وبله في النهر ثم أكله ونام. فكأن الرجل نظر إليه، ما هذه الحياة؟ جمع الرجل الدنيا كلها في قفة. فقال لحراسه ائتوني به، فجاء الناس به إليه وقالوا إن ولد أمير المؤمنين يريدك. فقال أنا لا أريده. تأمل، فقالوا إنه يريدك لعله يصيبك الآن، قم معنا. فقام الرجل معهم فدخل على الأمير فقال له ولد الأمير هذا، ما الذي أراك تصنعه؟ قال أنا أعمل حمالا. قام فلما تجلس هاهنا؟ قال أسترخي لأستريح، فإني أصوم النهار وأستعين بهذه النومة على سهري بالليل لأقوم من الليل، وعندي أم وأخت أنا أعمل عليهما. قال له ولد المأمون، أفلا تأكل شيئا آخر؟ فقال قد ادخرت الطعام والشراب لدار لا زوال منها أبدا ولا نصب ولا وصب. فنظر إليه ولد المأمون وتعجب، استويت أنا وهو وأنا أنفق الحرير والذهب والفضة وهو هذه الحياة السهلة اليسيرة التي لا تكلفه شيء؟ فلما انصرف الرجل ظل ولد المأمون يفكر فيه، ولا زالت التوبة تراوده. فانطلق يوما ليلا وقال لحراسه لا يتبعني منكم أحد. فانصرف فلا يدري المأمون إلى أين ذهب. تدرون أين ذهب ولد المأمون؟ ذهب ليعمل حمالا. لا أقول لك انخلع من مالك، إنما أقول لك لتجلب الإيمان. الرجل أحس أن إيمانه سيجلب هكذا إذا تقلل من الدنيا. وإن من عبادي من إذا أكثرت عليه من الدنيا ضل، كما في الأثر وإن كان فيه مقال. فانطلق الرجل وانصرف وعمل حمالا وسكن في غرفة لا يدري به أحد ولا يعرف عنه أحد شيئا، يريد أن يرجع إلى الله عز وجل. فإذا بالرجل الذي هو صاحب هذه الحجرة يدخل عليه يوما فحركه فوجده قد مات، ووجد بجواره كتابا، وعلى هذا الكتاب مكتوب أنا ولد المأمون الذي يبحث عنه منذ سنين، فخذ خاتمي هذا وانصرف به إذا مت إلى المأمون وقل له وجدت ولدك. فأخذ الرجل الكتاب المغلق وأخذ خاتمه من يده وانطلق به بجثته إلى المأمون، فقال النصيحة. ففتح الناس له الأبواب فدخل على المأمون. قال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذا الخاتم. ففزع المأمون، قال خاتم ولدي. فقال له يا أمير المؤمنين إنه ولدك وما كنت أعرف عنه شيئا، وكان يمكث معي في حجرة في بيتي، ثم إنه قد مات الآن وترك لك هذا الخطاب. تدرون ماذا قال الولد لوالده؟ تدرون ماذا عهد الولد لوالده؟ نظر كتب الولد إلى والده، أي أبا، أي أبا، إذا بلغتك رسالتي هذه فاقرأ الآية الثالثة عشر من كتاب الله عز وجل في سورة الفجر. فانطلق المأمون ولها عن ولده وكان حصيفا عاقلا، وفتح مصحفه ونشره فوجد هذه الآية تقول إن ربك لبالمرصاد. فبكى المأمون على ولده وأخذه وكفنه ودفنه، وكان يهيل عليه التراب بنفسه، فكان الناس يقيلونه عن ذلك فيقول أنا الآن أدفن روحي بنفسي، إن هذا الغلام المجدل في الثرى قد أحياني بعد أن مات قلبي. تأمل ولد أمير المؤمنين رجع إلى الله عز وجل، فأظهر الله عز وجل له كرامة وكما قال أهل العلم وبه أختم، قال الله عز وجل في صحف إبراهيم وأنا أتلوه عليك مبشرا حتى لا يكون المجلس مجلس سوء علينا جميعا أن نقلص من رحمته. بل الذي أريد أن أقوله لك، كن ملازما لمحرابه وللتضرع إليه وللمسكنة بين يديه فإنه يومها ينجيك، أما إذا نصبته العداوة قسمك، وعندها سبحانه وبحمده لا يبالي. قال في صحف الذين من قبلنا كما ذكر بعض أهل العلم، ويقول السخاوي تلك تروى للفرجة ولا تروى للحجة، ومعنى هذا الأثر موجود ومندرج تحت الآثار الصحيحة والأصول من ديننا. قال فيه الله عز وجل، وتأمل جيدا، من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، إلى الذين عصوني، يا عبادي هذه رسالتي إليكم، أما بعد سلام عليكم، فإني قد أخرجتكم من العدم إلى الوجود، ووهبت لكم الحياة والجود، ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، ثم أشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لي فشهدتم، ثم إنكم بعد الإقرار أنكرتم، وعند القضاء جزعتم، فلا يهولنكم ما يصيبكم منا. يعني لا تشجعوا من البأس على المعصية، ولكن تأمل إلى حلمه، ولكن إن عدتم عدنا، وجدنا بالخير وزدنا، كرمنا مبذول وسترنا مسدول، عبدي أذكرك وتنساني، أنا أذكرك وأنت لا تخشاني، أنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني، انظر إلى السماء وارتفاعها، يا الضعيف الذي لا يتمالك وتنصبه بالعداء، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار ومائها، وعزتي وجلالي، الكل يقر بكمالي ويعترف بجلالي ويعلن شكري ولا يغفل عن ذكري، عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها. يعني أنت موتك يسير، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في مائها، ولو أمرت الجبال لأطبقت عليك في بطنها، ولكن أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته، فلا بد لك من المرور يوما علي، ومن الوقوف ساعة بين يدي، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، آليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. نريد أن يكون يوم توبة لليوم أيها الإخوة، توبة إلى الله عز وجل تائبة، وأوبة إلى الله عز وجل آيبة. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق سطح فوق غصن الشوك يحذر ما يرى، لا تستهم بصغيرة إن الجبال من الحصى. أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك، أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته، أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.